وجدت فيه متعة أكل فاكهة مادة ولحمة ثيل مشعون وعشا مصفى ولبن مش عارف ايه الله دي موجودة للذوق للذة طبعا الأول. طيب وايه كمان هم قال لك واللمس الحواس الخمس كام ما هي العين وبعدين الأذن وبعدين اللمس للايه الأنامل والذوق للايه فهو ادى للذوق الأكل واللمس ودى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف ايه حاجة ناعمة ومش عارف ايه خلاص ودى لايه كمان ودى للعين كاللؤم والميكروسوف والدم والمن ومش عارف الحور والدم والعين اتمتعت كده وبتاع ولا دي لم اجد شيئا لحاسة الشم لم اجد شيئا لحاسة الشم صحيح حاسة الشم ما بتديش معلومات كتيرة انما بتدي انعاش من النفس النفس به الحياة لكن النفس ملوش ريحة نفسنا في الحياة ملوش ريحة فاذا كان النفس بقى اللي به الحياة دي فيه ريحة ريحانية كده يبقى اذا دي ذلك ايه الحاسة النقصة في مسائل الايه الجنة فيها الذوق فروح وريحان وجنة نعيم النعيم هو ايه ما تستطيبه النفس ولا يتأتى منها ألم في واحد يستطيب الأكل الأكل شاهي وعلى حريف كده ومفهوم كويس يستطيبه إنما هي يجيله بعدين ألم بقى مش معدته تتعب ومش عارف ايه ويجي مش عارف ايه يقضي حاجة يتعب يبقى فيه نعمة إنما مقدرة بإيه مقدرة بشيء ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئة هنيئة يعني انت تتهنى بيه وتنبسط كده زي الحاجة اللي لها شمخة تقول ده بتنقع في مش عارف ايه انما تتعب منها بعدين ما تمليش عليك تتعب فيه فبيقول لك دي هنيئة ويبقى ايه جمع الاثنين هنيئة ومريئة واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين سلام لك من اصحاب كأن اصحاب اليمين هيدخلوا فوق كل فوق بقى يسلم على الايه يسلم على الايه على الثاني او سلام من الملائكه او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب رحيم يبقى انا لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته فلما يحدث كل واحد يبقى السلام جاي من مين بقى جاي من الله يبقى مالوش مدد فسلام لك من اصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حميم انت نزل دي يسموها الفنادق ويقصدون به طعام الضيف يعني أعد لهم طعام من إيمال إيه من الحميم وإن يستغيثوا إيه يغسلوا الماء إن كلمون يشوي الإيه والنجوم الحميم الحار أوي وتصلية جحيم الاستلاء يعني إيه الألم من أنه إيه تمس النار وتحرق كلما نضيت إيه جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه العذاب اهدي بدلناهم جلودا غيرها العذاب من عطاءات القرآن قعد العلماء من قديم من ايام علم اليونان يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان مركز الحس يعني تحس بان حاجه بتحبك قعدوا يقولوا المخ وقعدوا يقولوا المخاع الشوكي وقعد الى جت المانيا وعملت تجربتها علشان ينطفوا منطقة الاحساس في الانسان فلم يجدوا الا الجلد المبطع المغلف واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا نشوفه قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتألم بقدر نفاذ الابرة من الجلد وبعدين تمشي ما تمشي ما فقالوا ايه اذا كل الاحساس يكون في الجلد قلنا هذا ما جاء به القرآن من قبلكم كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا اذا علة الدبين الايه فكأن الجلد هو الذي ايه هو الذي يذوق واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم النزل هو المكان اللي نزل لما يروح بلد بلوش فيها بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني او النزل ما اعد للايه الضيف لنزوله ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من الحميم شوف المتقين ده هذا من جنون ايه يوم الدين مش كده ويجعب من ايه من غفور من غفور الرحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين حق اليقين لمن كان في النار هذه انت شفتها وحق اليقين لمن كان في النار يعتبر كذا وكذا وكذا حق اليقين واحنا قلنا ان دي اخر مرحلة في اليقين قلنا زمان ان العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل لكنهم يسمونها علم اليقين السورة المرحلة بتاعت حق اليقين في سورة ألهاكم التكاثر جابت ان ايه المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين ما جابهمش كده ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيب باب واحد كده ويسقص لا ده يجيب كل حاجة في الايه في موضعها فقال في ديك هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خلاص طب وإيه اللي حصل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين حنوريكم عين اليقين وتشوفوا النور كده بعينيكم وبعدين دي تدخلوا فيها وتوصلوا فيها يبقى ده اسمه ايه حق اليقين ويبقى لا يلو كل هذا الكفار الذين شاق المجتمع بهم والعصاة الذين شقي بهم المجتمع والمؤمنون العاملون الذين ساعد بهم المجتمع نوعين يبقى كل ربنا يجاز للمجتمع انتفع به وبخير وببر وبكرم وبإنسانيته وبخلق الكريم ربنا جزاه ادي واحد وكل اللي أذانا بشره وقرفه وبتاعه عليه لأنه مش ملتزم ربنا يديله عقوبة قال لك ده ايه ده رب بيغضب لخلقه غضب الله ليه؟ لأن الطاعات كلها ما لا تنفع الله بشيء والمعاصي كلها لا تضر الله بشيء إنما الطاعات رحمة مين؟ رحمة عبادة لعباد والمعصية فجور عباد بعباد يبقى لما ربنا يجي لحاجة هو ما انتفعش به ويجي لنا لأننا انتفعنا بالطاعة بيجازوه هذا الجزاء يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعادة بتاعتنا بالخير وبعد ذلك اللي أذونا بيدفع ايه؟ بيعاقبهم العقاب اللي مناسب إزاهم لمجتمعهم هذا الأمور كله كان يجب أن يستقبلها كل إنسان بتسبيح الله وتنزيهه فنتيجة لهذا الايه؟ فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبح يعني نزهه عن كل نقص خلاص واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر واحد يبقى جبار وعسوه زي في العلوم انت الاله انت اللي مش عارف ايه ايوه يكبروا وينفقوا فيه يعني خلاص انما هل سمعت واحدا قال لمتجبر او طاغ او مالك ظالم غشوم هل تقال له سبحانك حدش قال له سبحانك رغم انه موجود فجار وكافرين بالله برضه ما حدش قدر يقول ايه مستأثر بها لا سبحانك ولا تقال الا لك ما حدش قال زي ايه زي الاسم الله هل تعرف له سمية حد سمى الله طب ما رب الكفار دول كده ما واحد الشطر كده ويسمي ابن الله ما حصلش ليه قال لهم لانهم عارفين ان ده كلام كذب وانه يخاف يتكلم الكلمه دي اللي يتخذ هو الولد الله يبقى لا تعرف له سمية وكذلك سبحان الله ما تقلش الايه زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر انما احنا قلنا في الصلاة في الشهادة ان لا اله الا الله هتقول ما فيش من يكون الا انت انت اللي مش عارف ايه ما هو ما علمت لكم من اله ايه غير طب يقدر برضه يقدر واحد ينفخ في واحد كده ويخليه ما فيش احسن منه يبقى الصلاة ويخضع له زي ما كانوا بيحيوا ويسكتوا الله بقى شهادة ان لا اله الا الله من الممكن الواحد يدعي الواحد ما فيش الا هو والصلاة التي ممكن برضه يسجد له ويركع له ويعمل له كل حاجة طب والزكاة برضه ممكن يرشيله كده ويديله في أي مناسبة فلوس علشان يعني مش عارف ايه ده الله طب والحج قال لك يجي كل أسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء السم ما جاتش حاجه زي دي ابدا. الله. يبقى لم يتعبد بشر بشر بالصم. وذلك لم يسمي واحد الله ولم يقل لاحد سبحان الله. ثلاث اشياء موجودين ربنا بصراحه دي دليل على ان صلاقه القدره وانهم ممنوعين ان يقولوا الله. نعم. فسبح باسم ربك. سبح باسم ربك العظيم. معنى عظيم يعني ايه؟ عظيم يعني هذا ما تقدرش تستوعب العظمة بتاعته. لا تستطيع ان تستوعب العظمة لانه في نوع عظيم وفي اعلى. احنا بنقول في الركوع ايه؟ اللي هو خضوع شوية. سبحان ربي العظيم. عظمته لا تدرك كثيرة. لكن في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى. يبقى في فرق بين عظيم وايه؟ اعظم يعني ضخم لا تدرك. اعلى في عالي في الكم. يبقى فيه الاثنين. بنقول دي في السجود ونقول دي في الركوع. فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل الفتك الابائي ان هذه السورة تختم بقوله باسم ربك لسبح باسم ربك العظيم. وبعد ذلك الثانية تقول ايه؟ سبح لله ما في السماوات والارض. فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والارض اللي في السبح. قال السبح لله ما في السماوات استجابة. خب كويس كده. بقى التسبيح هو التنزيه عن النقص. والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله. نعم. ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه كلمة التسبيح تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر. والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق قبل الصفة. هو خالق قبل أن يخلق. خلاص. وراحمه قبل أن يخلق من يرحمه. خلاص. يبقى معناها أنها صفة ذاتية فيه مش منتظر حد. إيه ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر عرفت المشاعر إزاي؟ لأنه قال قصيدة. هتوصفه بأنه شاعر لأنه قال قصيدة؟ لا، ده علمك بأنه شاعر القصيدة. إنما هو شاعر ده لم يقل القصيدة أولا إلا لأنه شاعر. يبقى الشاعرية موجودة فيه الأول ولا لا؟ وبعدين قال شاعر. يبقى الخالقية موجودة في الحق وبعدين خلق. القيومية موجودة في الحق ذاته مش ضروري على ما يجب. لا، من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق. سبحانه. وما دام بصفات الكمال خلق كلمة سبحانه دي هو إن لم يوجد من ينزله. الله. هو عظيم في ذاته. هو كده في ذاته قبل ما يوجد من ينزله. ولذلك يقول سبحان يجيب المصدر. لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن. مرة تيجي الاسم للظاهر سبحان الذي أسرى مضافة للظاهر سبحان الله هنا تمسوه. ومرة تيجي للمخاطب سبحانك. ومرة تيجي للغائب سبحانه. الله. يبقى جت كم مرة؟ تيجي للاسم الظاهر فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون. وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن في 18 سورة. أولها ما قيل في سورة ايه؟ يوسف. قيل في سورة ايه يوسف؟ قال ايه في سورة يوسف يا سيدي؟ سبحان ربنا. لا، سبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا. مش كده ادله في ذلك في مين؟ في يوسف. اول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف. وبعدين جت في سورة القلم اخر آية. في سورة ايه؟ سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ده بتوع اصحاب الجنة. يبقى من اول يوسف الى حد مين؟ سورة القلم دي 18 ايه؟ 18 آية. مثلا تيجي في البقرة لما جه يتكلم في خلق وبتاع قال له اتجعلوا فيها من يفسد فيها؟ قال طب اسمعوا انا علم ادم الاسماء قال لهم انبئوني باسماء هؤلاء انتم. قال سبحانك لا علم لنا الا ما ايه؟ الا ما علمتنا. ادي اول ايه؟ ادي الايه الثانيه اللي جت في يبقى اول ايه سبحانك لا علم لنا الا ايه؟ الا ما علمتها. وسنها تاخذ 18 سوره فيها هذا الكلام الى ان تنتهي بسوره الايه؟ بسوره القلم. وبعدين جت ايه؟ دي 18 مره. وبعدين جت سبحانك في كاف الايه؟ سبحانك اني كنت من الظالمين. ومره جت سبحانه سبحانه وتعالى بالضمير الغيبة. يا سلام. هناك في سبحانه مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في بقى يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سورة. الكاف المخاطبة في 9. كاف الغيبة في 14. دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل ان يكون اي شيء، وبعد ذلك خلق الخلق. لما خلق الخلق الانسان مثلا ولا الجان، خلق له قبل ان يخلقهم. خلق السماء والارض. والى لقاء اخر.